فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا قام الجني المسلم بإجزاء خدمة للمسلم الصالح فهل يعتبر مثل ذلك كرامة؟ لا يفتح هذا الباب، يقال الجني مسلم يخدم المسلم الإنسي، لأن لو فتح هذا الباب لا حصل شر كثير من استخدام الجن. ومن يثبت أن هذا الجني مسلم؟ قد يدعي الإسلام وهو ليس بمسلم من أجل الخداع والتضليل، فالواجب ترك هذا الباب والابتعاد عنه، وأن يستعين المسلم بالله عز وجل، ولا مانع أن يستعين بإخوانه الإنس أن يعينوه على أعماله التي يقدرون عليها. تعاون بين المسلمين مشروع، تعاونوا على البر والتقوى، تطلب الإعانة بالمال، تطلب الإعانة بالعمل من إخوانك، تطلب الإعانة بالجاه والشفاعة عند أصحاب ولاة الأمور، هذا أمر طيب من التعاون على البر والتقوى. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما الاستعانة بالجن فهم جنس غير جنس الإنس، فلا يجوز الاستعانة به، لأن هذا يفتح باب شر عظيم. كل يدعي أنه يستعين بالمسلمين، والجن يدعون أنهم مسلمون من أجل الخداع والتضليل. نعم.